وإن كان النذر في معصية فللعلماء قولان، من العلماء من قال يكفر كفارة يمين، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد، ومن العلماء من قال بل هو نذر باطل ولا كفارة فيه، كما هو قول مالك والشافعي وغيرهم من أهل العلم، وهذا قول جمهور العلماء، والأرجح والله أعلم أنه نذر باطل ما دام في معصية فهو باطل. أما الحديث الذي يروى ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي وليكفر كفارة يمين، هذه الزيادة وليكفر كفارة يمين من صححها أو من حسنها قلب عليه كفارة يمين في نذر المعصية، ومن ضعفها قال يبقى لا شيء عليه والنذر باطل ابتداء. بعد ذلك تحدث عن الشرك من الشرك الاستعاذة بغير الله، وذكر الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وحديث قولة بنت حكيم رضي الله عنها من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، وهذا الباب شرحناه أيضا. بعد ذلك قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، باب من الشرك، من الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان عن الملة، أن يستغيث بغير الله، سواء استغاث بملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو بجن أو بأي شيء غير الله عز وجل، هذا من الشرك الأكبر، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. طيب، ما هو الدعاء؟ يشمل الاستغاثة، والفرق بينهما كما سيأتي أن الاستغاثة دعاء عند الشدة، والدعاء مطلق، فقد يكون في الشدة وقد يكون في الرخاء، فهذا من عطف العام على الخاص، يعني بمعنى الكلام إذا استغثت بغير الله وقت الشدة فهذا شرك، استغثت بغير الله في الشدة أو في الرخاء فهذا أيضا شرك، فهذا من عطف العام على الخاص. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الآية معنى الكلام أكمل الآية. طيب، نقف معنا ونشرح وننتقل إلى غيره. يبقى الباب بينا ما فيه، باب من الشرك يعني الشرك الأكبر أن يستغيث بغير الله يعني يدعو غير الله وقت الشدة، لأن الاستغاثة لغة هي طلب الغوث، استغاثة دخلت الألف والسين والتاء على مد غاث، غاث يغوث، واستغاث يستغيث يعني طلب الغوث، فالاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث هو إزالة الشدة كما قال ابن تيمية وغير من أهل العلم. يبقى أن يطلب من غير الله أن يزيل عنه الشدة أو أن يدعو غير الله سواء كان في شدة أو في غير شدة فهذا من الشرك الأكبر. هاتان الآيتان من سورة يونس، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، النهي من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تدعو يا محمد من دون الله، فإذا نهى الله عز وجل نبيه عن ذلك فكيف حال الأمة؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم من هذه المسائل من الوقوع في الشرك ومن الوقوع في الكبائر، وإن وقعت منه معصية مثلا ستكون على يعني على اجتهاد منه لأن من لم ينزل فهذا الشيء وما شبه ذلك، فإذا كان نهاه الله عز وجل عن ذلك فكيف الحال بأفراد الأمة؟ يبقى النهي لهم أشد. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفع، ما اسم موصول بمعنى الذي، تقدير الكلام لا تدعو من دون الله الذي لا ينفعك، فلماذا لم يقل ولا تدعو من دون الله صنما أو إله أو شريكا أو ندا أو شجرة أو شبه ذلك، جمع ذلك كله في استخدام اسم الموصول ما، يبقى اسم الموصول يفيد العموم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك يعني كل شيء لا ينفعك إلا الله عز وجل هو الذي ينفعك، ما لا ينفعك وما قال ما لا نفعك، إنما ينفعك لأن النفع من غير الله منفي على الدوام، مش دلوقتي منفي وبعد قليل سيكون، فلذلك جاء بالفعل المضارع المنفي لنفي المسألة، نفي الاستمرار. هم الآن لا يملكون نفعا، وفيما مضى وفيما سيكون لا يملكون نفعا. ما لا ينفعك ولا يضر، وقدم النفع على الضر لأن الإنسان يحب النفع. فإذا اسم المفعول يفيد العموم. الفعل المضارع يعني لماذا لم يقل ايه ما لا نفعك، ما لا نفعك في الماضي يحتمل ان هو ايه في المستقبل او في الحال ينفع. لذلك اتى بالمضارع، والمضارع يفيد التجدد والاستمرار. فاذا جاء في سياق النفي فهم لا ينفعون فيما مضى ولا فيما هو كائن ولا فيما سيكون، لذلك اتى بالفعل المضارع. طيب ما لا ينفعك ولا يضر، قدم النفع على الضر لان النفع محبب للانسان. فاذا عجز هذا الاله عن ان يجلب لك نفعا فهو ابعد ما يكون عن ان يدفع عنك ضرا. اذا عجز عن النفع فكيف يضر؟ ما استطاع ان يجلب لك نفعا، ايستطيع ان يدفع عنك ضرا؟ ابدا. فان فعلت فانك اذا من الظالمين. طب ما قالش فاذا فعلت، فإن فعلت زي قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن هنا تفيد العدم على الصحبة الغير، لأن أدوات الشرط إذا تفيد التحقق وتفيد الكثرة. إذا جاء نصر الله فلا بد أن يكون، لأن الكلام في حق الله عز وجل. إذا جاء الضيف يبقى هنا يغلب على الظن أن الضيف سيجيء. طيب إن جاء الضيف الغالب أن هو لن يأتي، فإن تفيد الشك والتقليد. أما في قول تعالى وإن فعلت يبقى هنا تفيد العدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يفعل أبدا. قل إن كان للرحمن ولد ولن يقول، فإن أيضا تفيد العدم مش تفيد التقليد، تفيد العدم. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الظالمين هنا الذم من هو الأكبر من الأصغر؟ الأكبر، لأنه هنا دعا غير الله عز وجل، يبقى طالب من غير الله أن ينفعه أو أن يضره، وهذا شرك أكبر. يبقى أنا المربي الظلم الإيه؟ الأكبر. أه؟ عشان ولا تدعو من دون الله، فهنا دعا غير الله عز وجل، طالب من غير الله أن ينفعه وطالب من غير الله أن يضره، يبقى ده شرك أكبر. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فلما قال ما لا ينفعك ولا يضرك معنى ذلك انك طلبت منه ان ينفعك او ان يدفع عنك ضرا، فهذا شرك ايه؟ فان فعلت فانك اذا من الظالمين. وان يمسسك، تبين بقى للكلام ده، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وان يمسسك الله بضر، ضر نكره تفيد العموم، يبقى ضر كبير او صغير. فلا كاشف، لا بكي اسمها نافية للجنس، يعني نفت عن جنس المخلوقات أن يكشفوا الضر، ثم استثنت الله عز وجل مش على اعتبار من المخلوقات، لا على اعتبار أنه هو الذي يكشف الضر. فلا كاشف يعني لا أحد أبدا يكشف إلا هو. يبقى هنا إيه؟ نفي واستثناء يفيد الحصر والقصر، والحصر والقصر يؤكد الكلام أن الله عز وجل وحده هو الذي يكشف الضر. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وإن يردك بفضل بخير فلا راد لفضله، نفس الكلام خير عامة نكرة في العموم، لا راد يبقى هي نافية للجنس، فلا أحد يستطيع أن يرد فضل الله عز وجل. يبقى هذه الآية وفيها أنك لا تستغيث إلا بالله، لأنك لو استغثت بغير الله استغثت بمن لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا، وهذا شرك أكبر. ولا تدعو، والدعاء نوعان، أن تدعو في وقت الرخاء وأن تدعو في وقت الشدة. والدعاء في وقت الشدة هو الاستغاثة، يبقى واضح علاقة الآية بالترجمة بالبدء، واضح؟ ماشي. لأن ولا تدعو عامة سواء في الشدة أو في الرخاء، لذلك هو قص في الباب وقال من الشرك أن يستغيث بغير الله. ليه؟ لأن طائفة من المسلمين إذا وقع النوم المكروب عليكم بأصحاب القبور وعليكم بالسيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب. فهذا مقرر عند المسلمين، عند كثير من المسلمين. لذلك فصل وفصل اللي هو الدعاء في الشدة وقال الاستغاثة، وعممها وقال اللي هو الدعاء سواء في الشدة أو في غير الشدة. وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية، يعني تقدير الكلام أكمل الآية، يبقى الآية مفعول به منصوب لفعل محذوف. الآية من سورة العنكبوت، وأول الآية قوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن الذين تعبدون من دون الله، برضو خد بالك اسم المرسول إن الذين، لأن في من الناس من عبد الملائكة كمشرك العرب، ومن الناس من عبد الأنبياء كاليهود والنصارى، ومن الناس من عبد جنة، ومن الناس من عبد خشبا وحجرا وما شبه ذلك. فجاء اسم الموصول ليفيد عموم هذه الأشياء كلها. إن الذين تدعون من دون، أو إن الذين تعبدون، وتعبدون لأن الشرك لا زال مستمرا، فالنصارى يعبدون عيسى، وهناك من الناس من يعبد البقر، فالمضارع يفيد أن الشرك متجدد ومستمر وسيكون حتى قيام الساعة رغم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو طهر الجزيرة من الشرك. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، رزق ذكر في سياق النفي هو لا يملكون، يبقى تفيد العموم والشمول. أي رزق؟ رزق في الصحة، رزق في المال، رزق في الذرية، رزق في العلم. لا يملكون أي رزق في أي فرع من الفروع. فابتغوا لذلك، فابتغوا، إذا كانوا لا يملكون يبقى الواجب عليكم أن تبتغوا عند الله الرزق. فابتغوا يعني اطلبوا من الله عز وجل الرزق واعبدوه. طب طلب الرزق عباده، يبقى خصص ثم عمم. التعميم في تعبدوه، والتخصيص فابتغوا عند الله الرزق. طب لماذا خصص ثم عمم؟ لان الآية تتكلم ان هؤلاء لا يملكون رزقا، فكان المفروض ان احنا نقول ان الرزق عند من؟ عند الله عز وجل. طب وغير الرزق؟ عند الله ايضا. فخصص ثم عمم، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. تقديم الجر والمجرور اليه يفيد الايه؟ الحص اليه وحده وليس الى احد اخر. الايه من سوره العنكبوت. وقوله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم، يقول لك الايه يعني اكمل الايه، وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن اضل، ده اسلوب استفهام، لما تجاوب تقول ايه؟ لا احد، مش كده؟ في حد اضل من هذا؟ يبقى استفهام غرض النفي، هل هناك اضل من هذا الذي يدعو غير الله؟ الجواب لا، يبقى اسلوب استفهام غرض النفي. ومن اضل، خد بالك ما قالش ايه؟ من ضل، لا اضل، يعني هذا اكثر الناس ضلالا، لا احد اكثر منه ضلالا. ومن اضل ممن يدعو، خد بالك يدعو، فقوله ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، الايتان من سوره الاحقاف. فجاء باسم التفضيل ليدل على ان هذا الانسان هو اكثر الناس ضلالا. ممن يدعو المضارع يفيد ان هذه المساله ايضا مستمره في بني ادم. يدعو من دون الله من لا، من اسم موصول، يبقى يفيد ايضا العموم، كل هذه الانداب والالهه المزعومه. من لا يستجيب، ايضا المضارع يفيد التجدد، فهذا فيما مضى لا يستجيب، ولا الان ولا فيما يستقبل لا يستجيب. من لا يستجيب له، فاذا كان لا يستجيب له وهو قد دعاه فكيف بالاخرين؟ وقع يستجيب له، اذا كان قد دعاه وما استجاب له فكيف الحال بمن لم يدعو؟ يبقى لن يستجيب اذا كان لم يستجب مع من دعاه. إلى يوم القيامة توكيد لنفي أنهم يملكون شيئا لا الآن ولا حتى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون. هم من الأنداء اللي هو عبر عن إذ من لا يستجيب له. وهم عن دعائهم دعاء مين؟ دعاء هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله، الناس الذين جعلوا أندادا من دون الله. غافلون يعني لا ينتبهون، ما يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا، حتى لو أرادوا أن يستجيبوا لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا لو فرض ذلك. وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة كانوا لهم أعداء، كانت هذه الآلهة المزعومة أعداء لهؤلاء الذين ألهوهم من دون الله، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. خد بالك كان فيه وهم عن دعائهم. طيب هنا بيقول وهم كانوا بعبادتهم، إذا الدعاء عبادة كما جاء في صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. يبقى أن القرآن عبر مرة بالدعاء ومرة أخرى بالعبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء هو العبادة. وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كافرين يعني جاحدين منكرين. أنكروا يعني ما قالوا لهم أن اعبدوا، إحنا قلنا لكم اعبدون، قلنا لكم أيها الناس اعبدون من دون الله، جحدوا بتلك العبادة وأنكروها. فمن يحمل الوزن؟ يعني الصنم نفسه سينطق ويقول ما دعوتكم لعبادتي. عيسى عليه السلام أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانه. فإذا يتبرأ هؤلاء من عبادة هؤلاء القوم. وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن أصلها أم من، والآيات سبقت أمن أمن أمن، من يفعل ذلك؟ الجواب لا أحد إلا الله عز وجل. يجيب المضطر إذا دعاه، يبقى المضطر يجب أن يدعو، يدعو لنفسه حتى يستجيب الله عز وجل له، مش يطلب من الناس، لا يدعو لنفسه أولا ثم يطلب من الناس أن يدعو الله عز وجل له. إنما يتكاسل في الدعاء ويعتمد على الناس ادعوني ادعوني ادعوني، هذا لا يصح. إذا دعاه يبقى المضطر هو أولى وأعلم بحاله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. السوء أي سوء تراه. ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني بعضكم يخلف بعضا، هذا يموت فيأتي وراءه خليفة في الحكم وفي المال وفي العلم وما شابه ذلك. أإله مع الله؟ استفهام غرضه نفس. هتقول لا إله إلا الله، لا أحد مع الله إله، يبقى غرض النفس. وطبعا يحمل معنى الاستنكار والتوبيخ والتقريع لهؤلاء القوم الذين جعلوا مع الله عز وجل آله. طيب هذه آيات ذكرها الشيخ عليه رحمة الله. يقول بعد ذلك وروى الطبراني بإسناد أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. الإمام الطبراني أبو القاسم صاحب المعاجم الثلاث، توفي سنة 60 و300، بإسناده أنه كان في زمن النبي الحديث رواه عن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق جاء في بعض الطرق كما عند ابن أبي حاتم وغيره نوى بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، يؤذي المؤمنين يعني يسب ويغتاب المؤمنين ويكيد للمؤمنين وما شابه ذلك. فقال بعضهم ممكن كان يؤذي المهاجرين على اعتبار ان الانصار له شوكه، انما المهاجر الضعيف هذا الذي لا شوكه له فكان يؤذي. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. طبعا هم على فطرتهم ما يعلمون شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به. تبين لهم أن الاستغاثة لا تكون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، إنما تكون. طب ده نفاه النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، فكيف الحال بعد موته؟ من عارف؟ ما نقول حال أيوه. ماشي ما هو عن فصل الكلام. فقال إنه لا يستغاث به ابتداء لا استغاثة به، إنما ممكن الاستغاثة نوعان، أن تستغيث في شيء لا يقدر عليه إلا الله، فإذا استغثت بغيره فكانت شركا أكبر. وهناك أن تستغيث بأمر يعني في مقدور الإنسان، أنت تغرق يا فلان أغيثني، هو في مقدوره أن يغيثك. ولذلك قال العلماء إذا استغثت بمشلول كان كفر. ليه؟ ما هو مش هيقدر يغيث. إذا استغثت بأصم وأعمى كان كفر، ما هو مش هيسمع على شيفك فكان كفر. إنما إذا استغثت فيما يقدر عليه خلاص يبقى ليس كفرا. عايز تقول إيه؟ اللي بيقرأ ماشي. الحديث ضعيف في إسناد ابن لهيعة، وهو ضعيف ومختلط، يعني ابتداء ضعيف هو بعدين نعم ضعيف، ولكن ايه كما قال العلماء ان استغثت بغير الله فيما يقدر عليه هذا الانسان فليس شركا، وان استغثت بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله فهذا من الشرك الاكبر. طبعا في مسائل هذه نرجعها للدرس القادم على بس ما الاخوه